الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب السير باب ما جاء في الغدر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله، نسأل الله أن يطيب لرايات الإسلام أن تنتشر وترفرف على رؤوس المسلمين على رؤوس الجيوش المسلمة، نسأله تعالى. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الغدرة، في الغدر، وأن الإنسان يعطي إنسان أمانا ثم يغدر به، سواء أمانا على نفسه أو أمانا على ماله، يؤمنه على نفسه ثم يغدر به ويقتله، أو يؤمنه على ماله ثم يأخذ المال، يأخذ ماله. وقد أمنته وأعطيته الأمان، هذا لا يجوز. كل غادر يأتي يوم القيامة ومعه غدرته رافعة مرفوعة يوم القيامة، كل غادر ترد له غدرته يوم القيامة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال قال أخبرني أبو الفيض قال قال سمعت سليم بن عامر يقول حدثنا كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد. سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين الروم ميثاق معاهدة هدنة، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه يقود الجيوش لمحاربة الروم، فجلس في أراضيهم يروح هنا ويروح هنا ويروح حتى ينقضي العهد اللي بينه وبينهم، يريد أن ينقض العهد الذي بينه وبينهم، فإذا انقض العهد بغير عليهم، فنظر أن العهد قضى حسب كم يوم لكنه باقي يوم، لما باقي يوم نظر ظن أنه انقضى العهد فغار عليهم، فجاءه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى على فرس وقال الله أكبر الله أكبر وفى لا غدر، يا معاوية وفى لا غدر، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى كل غادر غدرته يوم القيامة. فرجع معاوية بالجيش حتى انتهى الوقت الذي عاهدهم عليه. معنى هذا أن الإنسان يعاهد، إذا عاهد شخصا حتى ولو كافر لا تنقض العهد، إذا عاهدت شخصا وأمنته على نفسه أو أمنته على ماله فلا تغدر، لا تغدر به، أمنته خلاص، مدام أمنته على نفسه لا تقتله، أمنته على ماله لا تأخذ ماله، لا يجوز هذا. وليس الإسلام يحث على الوفاء ولو لكافر، وأوفي بالعهد وأوفي بالوعد ولو كافر. فإذا أمنت شخصا وعاهدته على أنك لا تمسه لا بنفسه ولا بماله لا تغدر به ولا تمسه بماله إلا إذا كان لمدة، قلت نوى أنت في أماني 10 أيام وبعد ذلك نفسخ العهد والميثاق، أو أن مالك وأولادك في أماني كذا وكذا يوما ثم انقضت الأيام فلا مانع، انقضت الأيام فلا مانع، لأن الله ذكر لرسوله أنه إن كان بينكم بينهم ميثاق فإلى مدة فإلى مدتهم، واللي ما بينك وبينهم مدة ولا ميثاق أغر عليهم، لكن بينك وبينهم ميثاق أو مدة فإلى مدتهم. الشفاء إذا أعطيت إنسان مدة فأعطيه مدته، وإذا تعدت المدة فعليك به، فالشاهد أن الغادر ترفع له غدرته يوم القيامة. نعم. قال رسول الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده. يقول عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان بينه وبين أحد عهدا فلا يشدن عهده. كيف؟ فلا يشدن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليه. فلا يحلن عهدا ولا يشده أيضا، لا يعطي عهد ثاني ولا يحل العهد الموجود. العهد الموجود لا ينقضه ولا يحله ولا يزيد عهدا مرة ثانية إلا لمصلحة المسلمين. وعمر بن عبس رضي الله تعالى عنه أول من أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة وهو مختفي، أتاه وأسلم بين يديه وقال أريد أن نتبعك، قال ما تستطيع ما تقدر، لكن ذهب إلى بلادك وإذا سمعت أنني ظهرت فأتني. وحدثه، هو الذي حدث بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، تطلع بين يدي شيطان بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، بحديث عمرو بن حديث عقبة بن عامر الجهني. ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي بهن أو نقبر بهن موتانا، حين تضيف الشمس للغروب وحين تبدو بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة. وتبينت العلة من حديث عمرو بن عبسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي الصلاة لوقتها حتى إذا قربت من الغروب فلا تصلي، وإذا قربت من الخروج من طلوعها فلا تصلي حتى ترتفع، ولا تصلي حتى تغيب، وإذا وقفت فلا تصلي حتى تزول. وقفت يعني لا ظل هنا ولا ظل هنا، العرب تقول وقفت الشمس، الشمس ما تقف تمشي، لكنها ما لها ظل هنا ولا ظل هنا، حينئذ حتى تزول حتى تدلك إلى الصلاة لدلوك الشمس حتى تدلك، يعني حتى تروح إلى الغرب، جايت من الشرق حتى تروح تذهب إلى الغرب يصيب لها ظل. فكر الساعة صلي الصلاة ليش؟ قال لأن حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وهكذا تطلع جن تسجر جهنم والمجوس يسجرون النيران ويسجدون لها. إذن فهناك علة، وهو أن الكفار يسجدون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن تشابه الكفار، أن تشتبه بالكفار في هذه الثلاث الأوقات فقط، وأما ما عداها فلا نهي عنها مرة واحدة. وحديث الذي اختاره مالك رحمه الله من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن صلاة العصر حتى تغرب، هذا موقف له، حديث عقبة بن عامر موقف له، وحديث أبي قتادة نعم يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس. قال هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء، فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب له لواء، هذا غدرة فلان بن فلان. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا صخر بن جويرية قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذا غدرة فلان بن فلان، يعني غدر فهذه غدرته نعوذ بالله، وأخذ شخص يطلع الناس عليه هو هذا الغادر الذي يغدر غدرته، ينصب لواء يوم القيامة. شوف الناس كلهم، الناس واقفين حفاة عراة غرلة ويتفرجون على هذا اللواء الذي نصب، هذا غدرة فلان بن فلان، لواء من جهنم. نعم. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود نعم وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك نعم والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. فيقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سويد عن حديث سويد عن أبي إسحاق. عن حديث سويد عن أبي إسحاق. عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير. عن علي. عن علي فقال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء أن ينصب له. يعني بمعنى هذا الحديث. فقال. فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. فقال البخاري رحمه الله لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. لكن حديث الحديث اللي بين يدينا مرفوع. باب ما جاء في النزول على الحب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. قال فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا 400. قال فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في النزول على الحكم. باب ما جاء في النزول على الحكم في حديث بريدة بن الحصيب وفي هذا حديث أيضا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. عندنا حديثين في النزول على الحكم. حديث بريدة لا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكمك. إذا أرادوا حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري تصيب حكم الله ورسوله أم لا، لكن أنزلهم على حكمك. فلو غدرت ولو حصل من يغدر أو شيء وإذا الخيانة بذمتك أنت لا بعهد الله ورسوله. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن سعد بن معاذ أصيب أكحله، الأكحل على اليسار للرجل الأكحل على اليسار وللمرأة الأكحل على اليمين. المرأة أكحلها على اليمين يعني عرق متصل بالقلب وينزل تعالى وتقدس إلى اليد، أما من هنا ولا من هنا. فالمرأة على يمينها والرجل على يساره. لو ضربت المرأة بمخراج على راحتها ما ضرها، لكن لو تضرب الرجل مات لأن الأكحل هنا في اليسار، لكن لو تضربها على اليمين ماتت المرأة لأن الأكحل في المرأة على اليمين والأكحل في الرجل على يسار بيساره. فضرب رضي الله عنه على العضد من هنا على الأكحل على العرق، أصاب السهم العرق فصار ينزف ينزف ينزف ينزف حتى خشي أن يموت. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وحسمه بمخطر، أحمل المخطر حتى صار مثل الجمرة، ثم حسمه فانتفخت اليد ثم وقف عنه ثم مشي الدم فحسمه مرة ثانية فانتفخت اليد. فقال سعد رضي الله تعالى عنه اللهم لا إن كنت أبقيت من بني قريظة شيئا فأبقني لهم حتى أحكم بينهم أو حتى كذا أو شيء من هذا. فاستجاب الله دعوته فمسك الجرح حتى لم يبض بقطرة، هو الذي دعا ربه فاستجاب له ربه. فصار جعله الرسول عليه الصلاة والسلام في خيمة في المسجد علشان يزوره من قريب ويأتيه ويزوره ويستشفي له من قريب. والناس في بني قريظة الآن، هو أصيب في غير بني قريظة، سعد أصيب بسهم في غير بني قريظة، لكنه استمسك العرق حتى أتت بني قريظة، حتى أتى الأحزاب وانصرف الأحزاب إلى مكة وتفرق الأحزاب، بقيت بني قريظة. أنزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام على قالوا نريد حكم سعد بن معاذ، قالوا نريد حكم سعد لأنه هو سيدهم وهو حليفهم. بني قريظة حليف الأوس، حلفاء الأوس، وبني النضير وقينقاع حلفاء الخزرج، خلفاء سعد بن عبادة بني قينقاع وبني النضير وبني الحارث خلفاء حلفاء الخزرج. وأما بني قريظة فحلفاء سعد رضي الله عنه بن عبادة بن معاذ يعني حلفاء الأوس. فاليهود حلفاء هنا وقبيلة منهم حلفاء هنا وقبيلة منهم حلفاء هنا. فلما قال هذا الكلام أمسك الله عنه حتى أتى بني استولى الرسول عليه الصلاة والسلام على بني قريظة وأتى بهم جميعا، لأنه لما انتهت الأحزاب نزل الرسول وقال ووضع سيفه، فأتاه جبريل فقال أنت وضعت سيفك يا محمد، الملائكة ما وضعت سيوفه، يلا على بني قريظة. فنادى منادي لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحد منكم يا الأنصار يا المهاجرين اللي حضرتوا إلا في بني قريظة، لا ينادى منادي. وبنسبة أمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي قم يا علي فنادي، غلط. الظاهر أن عمر قم يا عمر فنادي في الناس، علي غلط. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي أنه لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشوا امتثالا للأمر، لكن بعيدة بني قريظة، منهم من صلى العصر قبل أن يصل إليهم، ومنهم من لم يصليها حتى غربت الشمس امتثالا لأمر لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. يقول الرسول يريد أن نصلي فيهم حتى لو غابت الشمس، حتى لو طلع الفجر ما لنا شغل. الرسول قال لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. وبعض المسلمين وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال الرسول يقولنا لا يصلي أن أحد يحسن لنا على أن نصل إليهم، ما قال صلوا في بني قريظة، يقول لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، حسن لنا على أن نمشي إليهم، وإلا ما يريدنا أن نؤخر الصلاة حتى نصل بني قريظة. فصار اجتهاد الصحابة شكلين، شكل يقول صلوا قبل في العصر، لما وجب العصر صلوا قبل أن يصلوا بني قريظة، والشكل والطائفة الأخرى ما صلوا حتى وصلوا بني قريظة وقد غربت الشمس، ومنهم عمر ومنهم الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام فاتت الصلاة العصر ولم يدري أنه صلى العصر ولا عرفها. فلما وصل وأتى عمر قال يا رسول الله أنا ما صليت العصر، قال ولا حنا ما صلينا العصر ولا المغرب، شغلهم الله فأقام العصر وصلى، ثم أقام المغرب وصلى، أقام بلال فصلى الرسول العصر ثم صلى المغرب. هذا يدل على أن الأوقات لازم بالترتيب، أوقات الصلوات يؤديها الإنسان لازم بالترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، لازم بالترتيب، ولو تؤخر شيء عن شيء ما صح، لازم ترتبها كما رتبها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعد ذلك. معنى هذا أنك تصلي العصر حتى لو غربت الشمس، فاتتك العصر صليها حتى لو غربت الشمس ثم صلي المغرب بعد، لا تقول بصلي المغرب مدام حضرت وصلي بعدها، نقول لك لا صلي العصر ولو غربت الشمس وبعدين صلى المغرب. وهكذا الشاهد عليه الصلاة والسلام أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، لا على حكم سعد بن معاذ. نعم. فلما نزلوا على حكمه وأتى وجمعهم الصحابة بكاملهم، يقال إنهم 400 ويقال إنهم 600، يقال إنهم 4 ويقال إنهم 600 نساء ورجال وأطفال وما إلى ذلك، جمعهم جميع في صحراء واحدة في بر واحد، فقال أرسل لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فجاء على حمار راكب على حمار وجرحه ماسك ما انفدم ولا شيء، حتى وصل إلى الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل قال هؤلاء حكموك يا سعد؟ قال حكموني أنا؟ قال نعم حكموك بحكم، واحكم بينهم بما ترى. قال احكم بينهم بما أرى يا رسول؟ قال نعم. قال رضي هؤلاء وهؤلاء؟ قال نعم رضوا الجميع، كلهم رضوا. فقال احكموا فيهم بأن تقتل مقاتلتهم ويسبى دراريهم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فصار الناس ينظرون إلى الأطفال الأولاد اللي أنبت الشعر الخشن حول القبل يتركونه، واللي ما أنبت يتركونه، واللي أنبت يقتل، لأن من أنبت معناه أنه بلغ خلاص فيقتل، واللي ما أنبت يتركونه يعتبرونه طفل فيسبى يصير مع السبي. منهم محمد بن عطية العوفي، ومنهم كعب القرظي، ومنهم عطية القرظي، ومنهم الزبير القرظي، ومنهم عبد الرحمن بن الزبير، ومنهم كذا، ومن رفاعة من قريظة شباب نجوا من القتل لكن صاروا سبايا للمسلمين، ثم اعتقهم من اعتقهم وبقي بعضهم. الشاهد أنه حكم فيهم سعد رضي الله عنه بحكم الله من فوق 7 أرقعة، فسباهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقسم نساءهم وأولادهم أطفالهم على الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك حتى قسم السهام وضربت عليهم السهام. نعم. فلما فرغ من قتلهم فقال عليه قال رضي الله تعالى سعد بن معاذ قال اللهم إن كنت أبقيت لحرب قريش لحرب قريش مع رسولك فأبقني وإلا فالحقني بك. فانبثق ومات رضي الله عنه بساعته، انبثق الجرح الذي كان ممسك انبثق ومات. فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد، يقول ما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، يكنى أبو عمرو إلا لسعد، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. نعم. وعطية القرظي. وعطية القرظي هو ممن سلم من القتل، عطية هذا ممن سلم، يقول عرضت عليهم فلم أنبت فتركوني، صار من السبيل. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. والناس لا يستنكرون اهتزاز العرش لأقل سبيل، لأن الله تعالى وتقدس جعل للعباد الصالحين أن الأرض تبكي والسماوات تبكي لفقد الأرض تبكي والسماوات تبكي لفقد العبد الصالح، وما بكت عليهم السماوات والأرض. يقول الله في سورة حاميم الراقة سورة الدخان، وما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت السماء ولا بكت الأرض. فالعبد الصالح إذا مات تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. فسعد اهتز عرش الرحمن كما ذكر الرسول في حديث ورد في أبي داود. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قال والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاط عن قتادة نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا شيوخ المشركين، يعني شيوخهم وكهولهم، الكهل اللي بلغ 30 وبلغ 40 وبلغ 25 هذا ما يسمى شباب، واتركوا شبابهم لعلهم أن يسلموا، لأن الشباب قريب من الإسلام إذا وعظ وذكر قد يتذكر، أما الشيخ الشايب الكبير فقد انعقد عقله على من عقد عليه من الزمان. فاقتلوهم، اقتلوا كل من يحمل السلاح يقدر يحمل السلاح وأنبت اقتلوهم، والذي ما يحمل السلاح ما يقدر يحمل السلاح ولا أنبت ما يقتل، يسبى يصير غلاما لحد المسلمين يصير سبي ويقسم بين في سهام المسلمين. واستحيوا شرخهم يعني الشباب، الشرخ الشباب. يقول فلان في شرخ شبابه، فلان بن فلان في شرخ شبابه، يعني في الشباب في زينة الشباب. نعم. حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عطية القرظي قال القرظي عطية إنه عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة الخندق فكان لم ينبت طفل صغير، أما أبو عشر أو أقل من ذلك فلم ينبت، يقول فتركته فصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم، جميعا اللي سلموا من القتل صاروا من خيار الصحابة وصاروا يرون الأحاديث ويرون التفاسير، منهم محمد بن كعب القرظي راوية التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنهم أسلموا وحسن إسلامهم ممن سلم، سواء كان من الأسهم وضرب عليه بسام وصار عبدا لأحد واعتقه، أو أنه اعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فكنت لم أنبت فتركوني، اللي ينبت يقتل واللي ما ينبت ما يقتل. فصار هذا هو الحد، هو واحد من يحتلم، إذا احتلم أو أنبت أو بلى 15 سنة، أما احتلم أو أنبت أو بلى 15 سنة هذا معناه. فإذا احتلم أو أنبت أو بلى 15 فقد بلغ مبالغ الرجال. نعم. يقول الترمذي والحديث، وحديث عطية هذا حسن صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استبقى الشباب اللي ما أنبت وقتل اللي ما أنبت، يحمل السلاح يقتلونه، واللي ما أنبت يترك، يصير مع النساء يضرب عليه السهام مع المسلمين. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الإنبات هو الحد، حد البلوغ الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ 15 سنة. فإذا لم يدره احتلم أو لا، ولم يدره البلغ 15 سنة أو لا، لكن رأيناه أنبت فهذا معناه أنه بلغ، إذا أنبت معناه أنه بلغ. وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى هذا، ومعنى هذا الحكم، يعني لو أن إنسانا أوصي على أو أطفال، شخص أوصاه أبوهم على شخص ومات الأب وبقي الوصي، وقيل له ادفع المال لفلان وفلان لأنهم بلغوا، يقول لا ما بلغوا، فتخاصما إلى قاضي، القاضي ينظر إلى الإنبات، يريه طبيب هل أنبت أو لم أنبت، يقول له وما احتلم إلى الآن ولا بلغ 15 سنة، نقول ينظر الطبيب في حالته، فإن أنبت فهو بالغ، وإذا كان رشيدا فهو بالغ الرشيد تدفع إليه ماله، فإن كان بلغ وليس برشيد فلا يدفع إليه ماله. والشاهد من البلوغ حد، البلوغ الإنبات حد للبلوغ حد، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض إذا حاضت ولو 10 سنين ولو 11 ولو 12 تصير بلغت خلاص، إذا حاضت بلغت. نعم. باب ما جاء في الحلف. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الحلف. باب ما جاء في الحلف، التحالف بين قبيلتين، قبيلة وقبيلة، تتحالف هذه القبيلة وهذه القبيلة، بحيث لو أغير على هذه القبيلة قامت القبيلة الثانية معها تدافع عنها، ولو ظلم رجل من هذه القبيلة قامت رجال القبيلة الثانية يدافعون عنه. معناها الحلف كأنهم صاروا إخوة، الحلف تحالفوا كأنهم صاروا إخوة. ولهذا لما تحالفت قريش حلف المطيبين، يعني جابوا طيب وقالوا تعالوا قبائل قريش كل مظلوم بمكة ننصره، نحن يا كادر قريش كل مظلوم يأتينا بمكة ننصره تعالى، فغطوا أيديهم في ضرورة في قليل طيب، كل واحد يغط اصبعه خلاص تحالفنا خلاص. فجاء فصار كل من أتى متظلما بمكة قام عليه كبار قريش وخلصوهم من مظلمته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حضرت حلفا، والله وددت كذا وكذا أنني حضر حلف المطيبين هذا في الشارع التلعة هذه اللي تسمى مسجد الإجابة، عندكم مسجد الإجابة على يسر قصر الحكم الأول، شارع يديك تضربه يديك إلى الخانسة، تطلع من هناك على شارع الحج، من الخانسة على شارع الحج، إنما هاك الشارع هذا كانت تلعة سد، وكانت هي حلف المطيبين في ذاك الشارع في ذاك الوادي، تدخل الوادي الآن تدخل الشارع الآن وتخرج إلى شارع الحج، منه يسمى الخانسة هو، وتخرج على شارع الحج هناك حلف المطيبين. يقول الرسول حضرت حلفا لي فيه ما أدري شو حمر النعم أو قريب من الكلام هذا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حسين المعلم عن حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح قال لا حيل لكل حلف لا يزيده الإسلام إلا قوة، كل حلف في الجاهلية مضى وتحالف الناس ومضى هذا الحلف لا يزيد الإسلام هذا الحلف إلا قوة، لكن لا حلف في الإسلام. ليش؟ لأنه قوة إسلامية، خلاص أنت أخوي وأنا أخوك في الإسلام، والعروة الوثقى هي الأخوة الإسلامية، لا حلف في الإسلام. لكن كل حلف مضى في الجاهلية وجاء الإسلام هو موجود فلا يزيده الإسلام إلا قوة، مثل معنى حنز المطيبين الذين ينصرون المظلوم، ما جاء مظلوما بمكة إلا قام عليه من تحالفوا في هذه القارورة، من تحالفوا في هذا الطيب، ولهذا يسمى حلف المطيبين، من تحالفوا بهذا ينصرون المظلوم ممن ظلم، حتى لو كان رئيس القبيلة ولو كان القبائل كلها يقومون عليه وينصرون المظلوم، تحالفوا على هذا. وهذا يقول لا يزيده الإسلام إلا قوة، كل حلف في الجاهلية أتى عليه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا قوة، لكن خلاص لا حلف في الإسلام. الآن نسوي حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لأن الأخوة الإسلامية أوثق كل شيء. قال وفي الباب الرحمن بن عوف، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم، جميع هؤلاء الصحابة ستة أو سبعة يروون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإسلام لا يزيد الحلف إلا قوة، إذا أتى الحلف الجاهلية وأسلم الناس وهم على حلف فلا يزيد هذا الحلف إلا قوة، لكن لا حلف في الإسلام. الآن لا حلف في الإسلام، الآن جديد التحالفون جديد لا حلف، أوثق شيء وأقوى شيء هو التوحيد، هو عروة الوثقى وهي كلمة لا إله إلا الله، الأخوة الإسلامية أقوى من كل شيء وأوثق من كل شيء، أخوة إسلامية كاملة فلا يزيده إلا قوة ولا يزيده إلا شدة. قال رحمه الله باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج بن أرقاط عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبده قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذرة فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب أخذ الجزية من المجوس. ليش؟ لأن لهم شبهة كتاب، لهم شبهة أنزل عليهم كتاب على نبي من أنبيائهم ولكنه رفع، هذا الكتاب الذي أنزل رفع لكن لهم شبهة كتاب، فلهذا يؤخذ عليهم الجزية كما يؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى تؤخذ عليهم الجزية، أما أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو القتل، يخير اليهودي بين ثلاث مسائل، أما أن تسلم وتدخل الإسلام وتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلك ما لنا وعليك ما علينا، أو تعطي الجزية وأنت صاغر كل سنة بالسنة ضريبة على بدنك، أو أنك تقتل، واحد من الثلاثة. والجزية من حكمتها جعلها الله تعالى وتقدس صغارا لأهل الكتاب لليهودي أو النصراني. ليش؟ لأجل ينظر إلى نفسي، كيف نعطي على بدني وعلى نفسي وأنا حر كريم، خلقت حرا وخلقت كريما وحقت كذا، كيف أعطي ضريبة على بدني كل سنة أعطي كذا وكذا من الدنانير؟ ليش؟ فيأنف من هذا ويسلم، لعله أن يأنف من هذا ويسلم، هذه حكمة الجزية. فيأخذ جزية على اليهودي أو النصراني، والرسول أخذ على المجوس أيضا، لأن المجوس لهم شبهة كتاب فعوملوا معاملة أهل الكتابين يعني اليهود أو النصارى. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا حجاج بن أرطاد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن بجالة بن عبدة، نعم بجالة بن عبدة نعم، قال حدثنا قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية، يقول كنت جزء كاتبا لجزء بن معاوية الحيدري الثقفي، قال نعم على مناذر، على مناذر قرية من قرى العراق، مناذر قرية من قرى العراق تسمى مناذر، نعم فجاءنا كتاب عمر نعم انظر مجوس من قبلك خذ منهم الجزية، يقول فجاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال انظر مجوس من قبلك بالعراق من المجوس فعاملهم معاملة أهل الكتاب خذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الجزية من مجوس هجر هجر المنطقة الشرقية الآن، هجر الحسا عاصمتها، وكان يسمى البحرين وتسمى هجر واسعة، لكن عاصمتها سابقا الأحساء، ما دون الخليج وما وراء الخليج كله يسمى البحرين سابقا. ولهذا أبو العلاء الحضرمي غزاها واستولى عليه وصار أميرا لها مدة حياة الرسول، ثم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم. الشاهد العلاء الحضرمي صار أميرا لها حتى أنه عطش وأعطاه الله كرامات، أعطاه الله كرامة أن سقاه من سحابة لم تتعدى الجيش، قال اطلبوا، أرادوا أن يأهلكوا من العطش، قال ادعوا ربكم أن يسقيكم، فدعا ربه ودعا الجيش معه وأمنوا فسقوا بسحابة على الجيش فقط لم تتعدى الجيش، وشربوا وأروا إبلهم وخيلهم. الكرامة الثانية أنه لما أتى فر الناس، فروا بسفنهم ولجوا إلى الخليج، إلى الساحل الثاني من الخليج، قالوا الله البحر ما هو لكم أنتم، البحر لنا ولكم، اللهم هذا لك يا رب العالمين ونحن مجاهدون في سبيلك، بسم الله والله أكبر. فدفع فرسه بالبحر فلم تغط رجليها، مشت حتى جهزوا إلى الساحل الثاني وقاتلوهم واستولوا على البحرين كاملا وصار أميرا عليه، خلافة حياة الرسول وخلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. شاهد هجر تسمى البحر الحسا، تسمى هجر يعني بما فيها البحرين كافة، تسمى البحرين وتسمى هجر، ولهذا يقال قلال هجر، القلتين قلال هجر، يشبهون في الفقه يشبهون بقلال هجر، والقلة تسع خمس قرب، القلة تسع قربتين ونص، القلة الواحدة هي خمس قرب، كل قلة تسع قربتين ونص. الحديث حسن، يقول الحديث حسن، يقول الترمذي هنا الحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة قال إن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا بجالة بن عبده قال إن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس، قال إن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس وإن كانوا في هجر، وإن كان العلاء بن الحضرمي أميرا عليهم، لكن ما أمره أن يأخذ الجزية على المجوس، المجوس يعتبرون مشركين لأنهم يعبدون النار، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خذ منهم يا ابن معاوية، خذ منهم الجزية، جزء جزء بن معاوية خذ منهم الجزية، فأخذ من فإني سمعت عبد الرحمن بن عوف، أتانا عبد الرحمن بن عوف فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من هجر، يعني أمر الأمير أمير البحرين وهجر أن يأخذ الجزية من المجوس. نعم. الحديث كلام أكثر من هذا والحديث حسن صحيح. يقول في الحديث قصة كثيرة، هي محاورة بين جزي جزي بن معاوية وعمر وبين العلاء بن الحضرمي، قصة طويلة. الشاهد أن الحديث يقول حسن. نعم. حسن صحيح. حسن صحيح حديث عمر، حديث عبد الرحمن بن عوف نقله عن الرسول، حديث حسن صحيح، وأن الجزية تؤخذ من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، نزل عليهم كتاب ثم رفع، لكن لهم شبهة كتاب فيعاملون معاملة اليهود والنصارى أهل الكتابين. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن أبي كبشة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد. وتعلمون أن السائب بن يزيد يقول حج به أبوه وهو بن 7 سنوات في حجة الوداع، يعني أحاديثه فيما بعد تكون أحاديث وحديث صغير، لكن لما كبر حدث بها أو حدث عن صحابي آخر. الشاهد أنه يحكي عن نفسه هو أنه حج به أبوه وهو ابن 7 سنوات في حجة الوداع. يقول السائب بن يزيد أن النبي نعم عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس البحرين. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس البحرين يعني مجوس حجر كما قال عبد الرحمن بن عوف نعم. وقال أخذها عمر من فارس يعني مجوس فارس نعم. وقال أخذها عثمان من الفرس يعني اللي هم مجوس يدينون بدين المجوس. وأما الفرس المشرك الأصلي فلا تأخذ منه الجزية أما الإسلام والقتل نعم. قال وسألت محمد عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله إنه سأل البخاري رحمه الله شيخه عن هذا الحديث فقال الصحيح أنه عن مالك عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا لأن الزهري ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبينه رجل فيكون مرسل أو بعد معضل إذا كان بين الزهري وبين الرسول رجلين صار معضل لأن الرجلين سقوط الرجلين يجعل الحديث معضل لا صحة له. باب ما يحل من أموال أهل الذمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما يحل من أموال أهل الذمة. باب ما جاء فيما يحل من أموال أهل الكتاب أو الكفار أو حتى المسلمين إذا ما ضيفوك الإنسان ومنعوا ضيافتهم ما الذي تفعل الإنسان. لأنه مررنا أنه إذا مررت بأناس ولا يضيفوك خذ حقك من الضيافة يوم وليلة خذ غصب عليهم. تلمس لك طلي خروف من غنمهم وإلا بقرة من غنمهم وخذوها وكلوها غصبا عليهم حتى لو مسلم منع أن يضيفك لأن حق الضيافة على المسلم يوم وليلة. عيل يعطيني ضيافتي خذ من ماله بالقوة غصبا عليه وكلها حلال لك سواء كان مسلم أو كافر حق الضيافة يوم وليلة. وسواء لقيت طعام أو ما لقيت وسواء لقيت فندق مثل أيامنا هذه لقيت فندق أو ما لقيت مدام مضطر إلى أن تضيفهم إلا أن بعض العلماء في أيامنا هذه وعصرنا هذا رأى أن ما دام هناك فنادق والإنسان عنده مال فالأفضل أن يعز نفسه ويسكت بفندق. ما عندك مال تضيف حد المسلمين ولا بد أن يضيفوك يومك وليلتك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير عبد الله بن مرثد الغنوي قال عن عقبة بن عامر الجهني نعم. قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق. يقول عقبة رضي الله تعالى عنه إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنا نمر بقوم يعني إنهم غزاة عقبة ومن معه من الجيوش غزاة ويمرون بإناس وهم ما معهم طعام فيستضيفون الناس عي لا يضيفونهم. قال إذا منعوا طعامكم اللي تأخذونه يوم وليلة حق الضيافة خذوا من مالهم كرها يعني أكرهوهم على أخذ المال غصبا عليهم خذوا من مالهم كلوا سواء كان كافر أو مسلم منعك عن ضيافتك اليوم والليلة خذ من ماله ولو كرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن يعني أنك إذا مررت بقوم أنت وحدك أو معك رفقة ومررت بقوم سواء كفار أو مسلمين ورفضوا أن يعطيك حقك من الضيافة يوم وليلة فخذ من أموالهم كرها أكرهم على أخذ المال وكله سواء تأخذ من أموالهم البرانية أو من أموالهم الداخلية خذ منهم ولو أكرهتهم على هذا ولو غصب. نعم. قال ورواه ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. يقول الترمذي وروى الحديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. نعم. تابع لابن لهيعة. يقول تابع لابن لهيعة إلى غيره متابع لأبي لهيعة، وأنه وصل الحديث إلى عبد الله بن مرثد الغنوي إلى عقبة بن عامر الجهني في سؤاله للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نمر بأناس فيرفضوا أن يضيفونا، فقال خذوا من مالهم كرها، أكرهوهم على هذا وخذوا من مالهم وكذوا. قال وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. الترمذي يجتهد يجتهد ويرى رأيه أنهم كانوا يخرجون غزاة في سبيل الله ويمرون على الناس وليس معهم فلوس يشترون بها طعاما يأكلونه، فيضطرون إلى أن يستضيفوا الناس فلا يضيفهم، فأمرهم الرسول أن يأخذوا. لكن هذا الاجتهاد وهذا الرأي وهذا الاختيار حديث حسن، لكن هذا الاختيار للترمذي رحمه الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مررت بإنسان ولم يضيفك فخذ من ماله بالقوة، هل قال له إذا كان معك طعام لا تستضيفه؟ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المسلم إذا أتى على المسلم ولم يضيفه يأخذ من ماله حتى لو معك تراهن الإنسان، حتى لو أنت من حقي حقا على المسلم ضيافته يوم وليلة. نعم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. يقول وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في خلافته يأمر بمثل هذا، إذا مرت الجيوش بأناس ولم يضيفوهم خذوا من مالهم كرها. باب ما جاء في الهجرة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي وحديث، وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بعدما فتحت مكة صارت بلاد إسلام لا هجرة منها، ما تهاجر منها الإنسان، خلاص ديار المسلمين ما تهاجر منهم من ديار إسلام إلى دار إسلام، ما تسمى مهاجر الإنسان لأنك هاجرت من دار إسلام إلى دار إسلام، إنما تقول انتقلت أو استغربت انتقلت من بلد إلى بلد أو استغربت غريب في بلد من بلدي إلى آخره، وإلا إذا كانت ديارك مسلمة فلا تقول إني هاجرت من بلادي إلى بلاد أخرى مسلمة، ما يقال هذا، لأن بعدما فتحت مكة وصارت صار أهلها مسلمون لا يقال لها إني هاجرت من مكة لأنها صارت إسلام بلاد إسلام، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، ليش؟ لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، جهاد تجاهد في سبيل الله وتخرج من مكة تجاهد في سبيل الله، ونية تنوي الأعمال الصالحة فلا مانع من ذلك، جهاد ونية، جهاد وتنوي بجهادك أن تكون كلمة الله هي العليا، تنوي بقتالك وجهادك أن تكون كلمة الله هي العليا، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفر المسلمون كافة إلى قتال الكفار فعليهم النفير الصغير والكبير والمرأة والرجل عليهم النفير، ويصور الجهاد حينئذ أو القتال أو الجهاد فرض عين. أما أن تحاصر قبيلة أو تحاصر قرية أو تحاصر دولة من دولة فلا يسمى هذا نفير، وإنما القتال يصير فرض كفاية، إن ذهب أحد إذا ذهب في من يكفي سقط عن الباقين. أما إذا استنفر المسلمون إذا استنفرتم فانفروا، فإذا استنفر المسلمون كافة وحوصرت بلاد الإسلام كافة فإنها تكون فرض عين، ويجب على المسلمين كافة أن ينفروا، كافة المسلمين يجب عليهم أن ينفروا، حتى النساء اللي تعرف تداوي أو شيء تنفر، وحتى اللي يحمل السلاح ينظر. أما أن تحاصر دولة من الدول المسلمة فهذا يسمى أكبر كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولا يجوز لمسلم أن يعصي والديه ليقاتل بفرض الكفاية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسولنا كتبت في الجهاد في سبيل الله، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد، قال المنقول في الباب عن أبي سعيد الخدري، نعم، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن حبشي، نعم. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي: الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، وقد رواه سفيان الثوري من طريق آخر، سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن بنحو هذا الحديث، نعم، أن النبي عليه عن يعني إلى طاووس إلى ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض: ويجب على مقرض قبول مثلي رد بعينه ما لم يتعيب مثلي رد بعينه كحنطة ابتلت. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار صاحب المنتهى، وتعلمون أن شرح المنتهى هذا اللي بين يدينا وشرح الإقناع هي اللي تحكم به المحاكم الآن إلا إذا وجدوا دليل، أما إذا لم يجدوا دليل من كتاب أو سنة فإنهم يجتهدون في فقه الإمام أحمد رحمه الله أو فقه الشافعي أو فقه مالك أو فقه، يختار القاضي ما يرى أنه مناسب للقضية التي بين يديه. الشاهد أن شرح الإقناع وشرح المنتهى يحكم بها غالبا. يقول الشيخ أحمد بن النجار في كتابه المنتهى وشارحه منصور البهوتي بن أدريس البهوتي، يقول رحمه الله: القرض إذا كان مثليا، ما هو المثلي؟ يقول: ما حصره كيل أو وزن. المثلي ما حصره كيل أو حصره وزن، حنطة بر حنطة، كيلة حنطة، وإلا كيلو ذهب أو كيلو فضة أو كيلو حديد أو كيلو قطن، هذا موزون. كيلة بر أو كيلة شعير أو كيلة ذرة أو كيلة هذا، افترضت كيلة الإنسان كيلة بر فرد علي كيلة بر، خلاص كيلة بكيلة. لكن إذا ابتلت ما يمكن، ما يمكن تردها عليه، لأنها ابتلت ومعيبة ما ترد عليه معيبة، رد عليه حنطة مثل ما عطيتك أنا حنطة ناشفة، عطني حنطة ناشفة. نعم. أو ما لم يكن القرض فلوسا أو دراهم مكسرة فيحرمها السلطان. يقول: إذا كان القرض فلوس لكن حرمها السلطان، حرم السلطان البيع والمشترى فيها، فما الذي تصنع الإنسان؟ نرجع إلى صرفها، صرف هذه الفلوس المكسرة. المكسرة ما معناها؟ كانت الفضة، الريالات الفضة، الدنانير الفضة، أو الدراهم الذهب يحك منها علشان يخف وزنها، فهذه تسمى مكسرة، لأنهم يحكون منها قليلا علشان تخف وزنها. فإذا كانت مكسرة الصيارف ما يقبلونها، إذا كانت محكوكة أو ملسة ما يقبلون، لازم طمع فيها، لازم تكون الكتابة باينة ولا حك منها شيء، وإلا ما يقبلونها. معنى هذا أنها كسدت، معنى إذا حكت كسدت، أو أن السلطان حرم هذه العملة، السلطان ملك الدولة حرم هذه العملة، ما الذي تعطيني أنا؟ أنا أقرضتك مثلا 100 دولار لكن حرم الدولار هذا في هذه الدولة، ما يباع ولا يشترى فيه، تعطيني صرفه، كم صرف الدولار؟ تقول 3 ريال، أعطني صرف 100 دولار 300 ريال وخلاص ينتهي، يعني تعطيه صرفه، القرض تعطيه صرفه. لكن انتبه، لا يكون أن يكون القرض في هذا البلد أو في النقدة اللي تعطيني أكثر، فإذا كان أكثر فمعناه أنه ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. مثاله: لو أعطيتك أنا دراهم في مكة قلت تعطيني إياها بالطائف أو تعطينيها بجدة أو بالرياض، فوجدنا أن الدراهم لما وصلت الرياض تغير النقد وزاد ونقص، لا يكون أكثر. أنا أعطيتك مثلا 500 ريال لكننا وجدنا أنها تغيرت 500 مثلا أو زادت أو نقصت، فلا تزيد، إذا كان زيادة لا تعطي، نقص ما يخالف، إذا نقص القيمة النقد لا بأس به في القرض، أما إذا زاد فلا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. مكسرة فيحرمها السلطان أن يمنع التعامل بها، ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها، فإن كان كذلك فله أي المقرض قيمته أي القرض المذكور وقت قرضه. يعني إذا حكت الدراهم الفضة أو الدنانير الذهب حكت وحرم السلطان التعامل بها لأنها محكوكة أو مزيفة، فأنت تعطيني قيمة هذا الشيء. أعطيتك 10 جنيهات ذهب أو أعطيتك 100 درهم، 100 درهم محكوكة، تعطيني غيرها لأنها بطل العملة بها، أعطيني قيمتها ريالات ورق أو أعطيني قروش بدلها قروش، جائز هذا. نعم. وقت القرض. وقت القرض نعم، لا وقت الأداء، تعطيني يا وقت القرض لا وقت الأداء. وقت الأداء زادت ونقصت مالنا شغل به، لكن وقت القرض كم قيمتها يوم تقول؟ يقول 100 ريال، قيمة الدراهم هذه 100 ريال، تعطيني 100 ريال، لا تزيد ولا تنقص، لا وقت الأداء، وقت الأداء قد يزيد النقد وينقص. فله قيمته وقت قرض النص لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا، وتكون القيمة من غير جنسه أي القرض إن جرى فيه أي أخذ القيمة من جنسه ربا قرض. عاد يقول إذا كان القرض من جنس الدراهم الفضة، ثم أردت أن تعطيني أنت دراهم فضة، الجنس بالجنس لازم من التقابض في المجلس، ولازم من أن يكون الصرف واحد من حلول والقبض، وإلا ما يصح حتى لو كان قرضا. أنت قرضتك أنا كذا وكذا، تقول أبعطيك قرضك فلان 100 درهم، أعطيتني 100 درهم وبدفع لك 100 درهم، لازم أن يكون حال، ولازم أن يكون ما هو مكسر، ولازم أن يكون في الذمة. نعم. كان قرض دراهم مكسرة وحرمت، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا، وكذا لو اقترض حلية. يقول إذا اقترض دراهم مكسرة وكانت قيمتها كذا وكذا اليوم، بيعطيني قيمتها اليوم هذا، يقول أعطيني إياها وقت القرض، أو ذهب، ذهب أو سوار أو شيء من هذا، الشاهد أنك اقترضت شيئا وزنا موزون، أعطيني إياه موزون حتى لو نقصت قيمته فعلي نقصها، لكن لو زادت القيمة ما يجوز. ليش؟ لأنه قرض جرى نفعا، لو زادت القيمة تعطيني زيادة ما يصح، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن أنقص ما يخالف، أنقص قيمته أنقص لا بأس بذلك، أما أكثر فلا. وكذا ثمن لم يقبض إذا كان فلوسا أو مكسرة وحرمها السلطان. وكذا ثمن لم يقبض، بعتك هذا الكتاب 50 درهم فضة لكن صارت محكوكة أو حرمها السلطان، ما الذي تعطيني عن قيمة كتاب اللي اشتريته؟ وأنت تعطيني قيمتها، قيمة 50 درهم قيمتها كم؟ تقول قيمتها كذا وكذا قروش، أو قيمتها كذا وكذا ذهب، ذهب أحمر، تعطيني القيمة. أما جنس بجنس فلا يمكن. أو طلب ثمن من بايع برد مبيع عليه، أو باع رد المبيع عليه يريد أن ترد ثمنه عليه، أنا رديت الكتاب عليك لأنه معيب وأعطيتك 50 درهم فضة، تريد تعطيني 50 درهم فضة، لكن الدراهم الآن الموجودة بين يدينا بعدما اشتريت كتابي وانتقل إليك وأنت تريد ورد مالك عليك، حرمت هذه، حرمت ما عاد لها قيمة، تعطيني قيمتها الإنسان لكن لا يكون أكثر، لازم يكون أنقص. نعم. ويجب على مقترض رد مثل فلوس اقترضها ولم تحرم المعاملة بها، غلت أو رخصت أو كسدت. عاد هنا موضوع آخر وهو القروش، النيكل هذا اللي بين يدينا، القروش أبو قرشين نيكل معدن، هذه لا ربا فيها، أنا أنت اقترضت مني أو اشتريت الكتاب هذا ب100 قرش من القروش النيكل هذه، فلا أثر، تزود ولا تنقص لا أثر لها، لأنها لا يدخلها الربا، القروش هذه النيكل ما يدخلها الربا، معدن والمعدن لا قيمة له، فلا يدخلها الربا حتى لو نقصت أو زادت فلا، إنما الفضة والذهب نعم، الفضة والذهب واللي يدخله الربا فلا يجوز. ومثله اليوم الأوراق النقدية إذا زادت أو نقصت فإنك لازم لا تعطيه إلا قيمتها، لأنها قد تربي، قد تربي لأن يدخلها الربا، الأوراق اللي بين يدينا يدخلها الربا. ليش؟ لأنها ثمنية، ولو كانت ليست فضة ولا ذهب لكن الثمنية جعلت لها قيمة، تشتري فيها السيارة، تشتري فيها البيت، تتزوج فيها، فصار لها قيمة، الأوراق اللي بين يدينا لها قيمة، واللي جعلتها لها قيمة الثمنية، هي الثمن، ثمن لكل شيء موجود في الأسواق هي ثمنه، فمعناه أنك لا تعطيني أكثر مما أقرضتك الإنسان، فإن أعطيتني أكثر صرفة. ويجب على المقترض رد مثل فلوس اقترضها ولم تحرم المعاملة بها. عاد هناك موضوع وهو أن الفلوس هذه القروش حرمت المعاملة بها، حينئذ تعطيني قيمتها، لكن إذا لم تحرم المعاملة بها القروش فلا مانع من تعطيني أكثر ولا أقل، كل واحد، لأن القروش هذه النيكل ما يدخلها الربا، لكن لو حرم السلطان التعامل بها فأنت تعطيني قيمتها, قيمة هذه القروش. وله أن يرد مثلها لأنها مثلية, يعني القرش بالقرش مثلي يعني موزونة, القروش موزونة. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.